بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، السيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده يرحمه الله في كتابه التوحيد في مسائل صفات الله جل وعلا، والذي علق على الكتاب وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد: ذكر الفرق بين رؤية الخالق الباقي والمخلوق العاجز الفاني. أورد الإمام ابن منجه أحاديث وآيات أورد فيها إثبات الصفة لله جل وعلا وإصبة الرؤية، وهي من لوازم صفة البصر الذي وصف الله نفسه به بقوله: إنه هو السميع البصير، وبقوله: وهو السميع البصير. وأن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الصفة في كثير من مخلوقاته، لكن ثمة فرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فاتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة ما يدل على كماله وجلاله، وأن هذه الصفة يرى بها ويعرض عمن أراد بها، ويطلع بها، وكلها بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما أنه سبحانه وتعالى أوجدها في المخلوقات يبصرون بها ويبصرهم بها، بل إن الله الله سبحانه وتعالى يطلع بعض عباده بهذه الصفة على أشياء لا يمكنهم أن يروها ابتداء إلا بإطلاع الله تعالى إياهم بها، وخاصة في صفات الإعجاز أو المعجزات، كما أطلع الله جل وعلا آدم ذريته استخرجهم من صلبه وأراه إياهم وأشهده أو شاهد منهم أنبياءه من أولاده من خلال ما يرى من نور فيهم، وكما أطلع الله جل وعلا على إبراهيم حيث أطلعه على ملكوت السماوات والأرض ورأى من مخلوقات الله ومنها الجنة، ورأى من مخلوقات الله العرش وغيره من المخلوقات التي لا يطلع عليها كل إنسان أو كل مخلوق، كما أطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم امتداد ملكه وأمته حيث زوى له الأرض مشرقها ومغربها، وإن كان هذا كله مما أطلع الله سبحانه وتعالى عليه المخلوقات أو بعض المخلوقات، ورأوا ذلك ببصائرهم وأبصارهم، فإن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة التي اتصف بها والتي تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تشابه صفات المخلوقين، كما قال جل من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ذلك أورده الشيخ ابن مندة ليبين لنا أن هذه الصفة صفة البصر وصفة السمع اتصف الله تعالى بهما حقيقة صفات تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين، فسبحان من كانت هذه صفته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن يزيد النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن نافع حا قال وأخبرنا عمر بن الربيع ابن سليمان قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب أن مسلم بن يسار أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقال عمر فالله سبحانه وتعالى أطلع آدم عليه السلام بعد أن أخرج ذريته من صلبه ثم أشهدهم على أنفسهم أن الله ربهم أن الله ربهم وأنه خالقهم وأنهم شهدوا على ذلك وأنه أخذ عليهم الميثاق. نعم. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال إن الله خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. نعم. قال وأخبرنا حمزة بن محمد وأحمد بن الحسن بن عتبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن وهب ابن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني مثل الرواية السابقة. وروي عن عمر من غير هذا الوجه نعم. وروي عن عمر من غير هذا الوجه وهذا حديث أخرجه النسائي وهو في الموطأ. وروي هذا الحديث وروى هذا الحديث أبو هريرة وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. قال وأخبرنا أبو الفضل العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال يا رب من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال أي ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال آدم أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته وخطئ فخطئت ذريته. رواه خلاد بن يحيى وغيره عن هشام، ورواه الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم. فهذا الحديث فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى أرى آدم ذريته، وهذه رؤيا خاصة، فالله جل وعلا من بها على آدم. نعم. قال وأخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر، ومحمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق أبو إسحاق قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إلى قوله المبطلون. نعم. قال فجمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم ثم استنطقهم ليتكلموا فأخذ عليهم العهد ولذلك وهم في عالم الذر. نعم. فأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الآية. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري فلا تشركوا بي شيئا فإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. فقالوا شهدنا أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك. فأقروا يومئذ بالطاعة ورفع عليهم أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك. فقال ربي لولا سويت بين عبادك. فقال إني أحببت أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق في الرسالة والنبوة، وهو الذي يقول: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهو الذي يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. الآية. قال: فكان روح عيسى في تلك الأرواح التي أخذ الله عليها العهد والميثاق. قال: نعم، أرسل ذلك الروح إلى مريم. نعم. قال الله عز وجل: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، إلى قوله حتما مقضيا. قال: حملت الذي خاطبها وهو روح عيسى عليه السلام، فسأله مقاتل بن حيان: من أين دخل الروح؟ فذكر عن أبي العالية أنه دخل من فيها. قال: هذا الحديث من رسم النسائي، وهذا إسناد متصل مشهور، رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بإسناده نحوه. نعم. وهذا إنما أورده ابن مندى رحمه الله ضمن الأحاديث التي ذكر فيها إثبات أن الله أطلع وأرى بعض أنبيائه وأرى بعض عباده من المعجزات ومن الأشياء التي لا يمكن أن يراها العادة العامة، وإنما هي زيادة من العناية منه جل وعلا بعباده وبأنبيائه وبرسله. نعم. قال الإمام ابن مندة رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله عز وجل أظهر لإبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض، فرأى المكون وما هو كائن. فرأى المكون يعني من الملكوت. نعم. فرأى المكون وما هو كائن، وما هو كائن يعني ما سبق أن تكون وما سيتكون مستقبلا، كل هذا أطلعه الله عليه. نعم. وأن الله عز وجل أظهر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما هو كائن فرآها وأخبر بها. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الشمس والقمر والنجوم وغيرها، يعني كل ذلك أطلع الله جل وعلا عليه إبراهيم. نعم. وقال مجاهد: فرجت له السماوات السبع. فرجت. نعم. فرجت له السماوات السبع حتى نظر إلى العرش، وفرجت له الأراضون حتى نظر إلى التخوم. تخوم الأرض يعني أصولها وبواطنها. وقال إسماعيل السدي: فرجت له السماوات السبع حتى رأى ما فيهن من يخلق ربك، يعني من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وفرجت له الأراضون السبع حتى رأى ما فيهن من يخلق ربك، يعني ممن يخلق الله وممن خلق الله جل وعلا. وقال سعيد بن جبير: كشف له أديم السماوات والأرض فرأى ما فيهن. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. ثم قال بيان كل ذلك: أطلع الله عليه أنبياءه أو بعض أنبيائه وخصهم بهذه الرؤى التي رأوا دون غيرهم من المخلوقات. نعم. ثم قال بيان ذلك من الأثر. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله عز وجل: الذي يراك حين تقوم الآية. قال: من نبي إلى نبي إلى أن ابتعثه الله عز وجل، يعني أراه حين يقوم وأراه حين كان ينتقل من نطفة إلى نطفة، خاصة ما كان في الأنبياء، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام له ما بين آدم إلى إبراهيم إلى أبيه عبد الله آباء من الأنبياء وآباء من غير الأنبياء، فكان ينقله الله جل وعلا من رحم إلى رحم، وكان الأنبياء من آبائه يراهم الله أو أراهم الله سبحانه وتعالى تقلبه في الساجدين، يعني في من كان يسجد منهم. وأما غير الأنبياء فبعضهم ما كان يسجد، ومع ذلك كان الله جل وعلا حافظا له في انتقاله من أب إلى أب ومن صلب أب إلى رحم أم إلى أن ولد عليه الصلاة والسلام من أبويه عبد الله وآمنة بنت وهب. نعم. قال: سمعت محمد بن يعقوب قال سمعت عباس الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول شبيب بن بشر ثقة، يعني في تعليقي على الحديث. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن أبي حامد البخاري قال حدثنا أحمد بن عيسى البرتي أو البرني البرتي نعم قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان الثوري حا قال وأخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان ذلك في يوم خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من بعد صلاة الفجر إلى أن صلى العصر، كلما يعني حان الوقت صلى ثم استمر في خطبته يطلعهم على ما كان وما يكون مما أعلمه الله سبحانه وتعالى من أمر الدنيا. نعم. قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. نعم. الحديث رواه عبد الله بن يزيد الأنصاري وأبو إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه. قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل زوى لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض كلها فرأى مشارقها ومغاربها وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها. نعم. قال وأخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثي قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عندي هنا الدستوائي لا في دال بس في دال دستوائي ايش عندكم ألف لام وسين تاء وألف همزة الاستوائي اي نعم نعم. قال حدثنا أبي عن قتادة ابن دعامة عن أبي قلابة الجرمي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. نعم. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته يعني أن الإسلام دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سينتشر وسيمتد في هذه الجوانب التي أطلع الله نبيه عليها. نعم. الحديث رواه عبد الله بن بكر السهمي عن عبادة بن منصور قال قرأت في كتاب أبي قلابة وعرضته على أيوب السختياني فزعم أنه سمعه من أبي قلابة مثله. نعم. قال وأخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن الفضل عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. نعم. بيان آخر يدل على أن الله تعالى أظهر لنبيه صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وما فيهما وجميع ما خلق ما خلق لهما. وهذا أيضا من المعجزات ومن الإعجاز الذي خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أراه ذلك وأطلعه عليه. وهذا من الأمور التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومع ذلك فهي غير صفاته سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد وإسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الملك حاء قال وأخبرنا العباس بن محمد بن معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان السعدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد بن حارثة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت على باب الجنة فإذا أكثر من يدخلها الفقراء وإذا أصحاب الجد يعني الأغنياء محبوسون بسبب محاسبتهم على ما أعطاهم بما اكتسبوه وفيما انفقوه. ووقفت على باب النار فاذا اكثر من يدخلها النساء. قال واخبرنا اسحاق بن ابراهيم ابن هاشم قال حدثنا حفص بن عمر ابن الصباح الرقي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى الجنة فإذا عامة أهل الجنة المساكين، ونظرت إلى النار فإذا عامة أهل النار النساء، وإذا أهل الجد محبوسون إلا الكفار، يعني فإنه أمر بهم إلى النار. أما الكفار فلا داعي لحبسهم، بل يؤمر بهم إلى النار، لأن الله سبحانه وتعالى أحبط أعمالهم. لكن الأغنياء من المسلمين هم الذين يحتاجون إلى المساءلة والحساب، ولذلك يحبسون عن الفقراء. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن مهران الفارسي بمصر قال: حدثنا عبد الرحمن بن خلف البصري قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا صخر بن جويرية وحماد بن نجيح قال: حدثنا أبو رجاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. لأنهن يكفرن العشير، ولذلك استوجبن دخول النار. انتهى الوقت، باقي كثير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.